السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. في قوله سبحانه وتعالى: تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم قتلا ذريعا، أي قتلا شديدا، وليس بمعنى أن الآية من الإحساس، تحسونهم أي من الإحساس، لا، تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا. وفي قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم، الفشل هنا ليس المعنى المعروف اللي هو بمعنى الإخفاق، ولكن هنا بمعنى الجبن والضعف. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.